الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تذكر أخي الحبيب، عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حفاة عراه، قالت عائشة: يا رسول الله، يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد يا عائشة، أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فهذا مما يحيي القلوب. تذكر أخي المسلم أنك ستجد أعمال التي عملتها في هذه الدنيا بين عينيك وناظريك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. نسينا الأعمال التي عملناها قبل سنة وأكثر، ولكن وما ربك بظلام للعبيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن أسباب علاج هذه الغفلة أن تقرأ القرآن عبد الله بتدبر وتأمل. يقول جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول ابن القيم: لا يمكن أن تعالج القلوب بمثل كلام علام الغيوب. نعم عبد الله، إذا مرتها بصفات الله جل وعلا رددها مرة ومرتين، تأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قام ليلة كاملة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن مسعود كما جاء في الصحيحين، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، القرآن حياة القلوب، حياة القلوب، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: قرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع صلوات ربي وسلامه عليه. تذكر ذلك الموقف وتربى على ذلك الرعيل الأول، ومواقفهم كثيرة لعلنا نتحدث عنها في خطبة مستقلة. هذا مما يحيي القلوب، أن الإنسان يقرأ في كتاب الله ويجلس مع كتاب الله ويختار تفسيرا يساعده على فهم كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، مما يحيي القلب أن يجلس الإنسان في مجالس الذكر وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حياة القلب بكثرة ذكر الله جل وعلا، فمن أكثر من ذكر الله اتصل قلبه بالله وهو مادة حياته. أعني ذكر الله جل وعلا سبق المفردون. وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده أن جعل أيسر الأعمال أفضل الأعمال عنده سبحانه وتعالى، فيستطيع المسلم أن يذكر ربه وهو في سيارته ومكتبه. نعم، فهذا من فضل الله علينا أيها الأحبة. وإذا أكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا عاش بسكينة وطمأنينة وهناء. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله. تأملوا معي هذه الفضائل، وكل واحدة منها سبب لحياة القلب وسلامته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أسباب حياة القلب ورقته ولينه وطرد القساوة عنه أن يحاسب الإنسان نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عبد الله، قف مع نفسك وحاسب نفسك حسابا عسيرا حتى يسهل عليك الحساب يوم القيامة. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة يا رب العالمين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان، اللهم فرج همومهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة. يا رب احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وادر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم. انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، واشرح صدورهم ويسر أمورهم، واكشف كرباتهم يا رب العالمين، واعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم عليك بالحوثيين الباغين المعتدين الآثمين. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، وخالف بين قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم فرج هم كل مهموم من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، أصلح فساد قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا حبا وإجلالا وتعظيما لك، اللهم املأها إجلالا وتعظيما لك يا رب العالمين،